جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: انتشر في وسط المسلمين وفي ألسن العامة قول نية المؤمن خير من عمله، فما المراد؟ تقدم بيان هذا في الدرس، وهو أن المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، لكن أيضا هذا الأثر وهذه الكلمة يفهمها بعض الناس على غير وجهها. فبعض الناس إذا نصح في معصية يقول العبرة بالنية، يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله، فيحتج بتقصيره في طاعة الله عز وجل على أنه يريد الخير. النية معتبرة في الأعمال الصالحة، ليست معتبرة في المعاصي. يأكل الربا يقول ما أريد إلا الخير، يفجر بأعراض المسلمين يقول أنا نيتي حسنة، يأكل الربا يقول نيتي حسنة. لا، النية في الأعمال الصالحة، أما هذه الذنوب والمعاصي لا تحسنها النية ولا تخرجها النية عن أصلها معاصي وذنوب. فالنية في الأعمال الصالحة، العمل الصالح إذا نوى به الخير حصل له الثواب لما فيه من المتابعة والإخلاص، ولا متابعة في فعل المعاصي ولا إخلاص في المعاصي. يعصي ويقول أنا أريد الخير. الذي يريد الخير يبذل الخير للمسلمين، لا يعصي وينشر البدع يقول أريد الخير، إنما هذا من إشاعة الفتن في المسلمين، من يدعو إلى البدع، من يروج المعاصي، من يشيع الفتن في بلاد المسلمين، لا يقال أن هذا نيته حسن، بل هذا من أهل الإفساد. وأما النية الحسنة تكون في الأعمال الصالحة، كذلك في المباحات، قد يكون الشيء مباح بنيته تكون المباحات عبادات، نام والنوم مباح ليتقوى على طاعة الله، أكل ليتقوى على طاعة الله، فعل كذا وكذا ليتقوى على طاعة الله، هذه المباحات بالنية تكون من العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من ينصح للغير وهو لا يطبق ولا يعمل، فهل يسكت خوفا من قوله تعالى يقولون ما لا يفعلون؟ سبق أن فصلت في هذه المسألة قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أن هذا فيه تفصيل، ليس معنى ذلك أن الإنسان إن لم يعمل بالخير لا يرشد إليه، هذا غير صحيح، بل العلماء يوجهون لكثير من الخير، وبعض هذا الشيء بعض ما يوجهون الناس إليه ما فعلوه، إما لأنه مستحب واشتغلوا بما هو أولى أو لعجزهم عن هذا الأمر، ولكن العبرة بصدق النية. فإذا كان يوجه الناس إلى الخير ويعلم ضعفه عن العمل فهو مأجور في توجيهه للخير، معذور فيما قصر فيه. وذكرت التفصيل أيضا أن التوجيه إلى الخير إما توجيه إلى فعل واجب أو مستحب، فإن كان توجيه إلى فعل مستحب فلا حرج على المسلم أن يدعو الناس مثلا إلى قيام الليل وهو لم يقم الليل، لأنه لا عقوبة على ترك مستحب، وهو مأجور بتوجيه الناس إلى قيام الليل إذا صدق النية وأخلص لله في دعوته. وإن كان الأكمل أن يدعو الناس إلى الخير ويأتيه ويحذر الناس من الشر ويتجنبه، هذا الكمال، لكن إن ضعف عن الكمال فلا يقال يجمع بين سيئتين، لا يفعل الخير ولا يدعو إليه، بل يدعو إلى الخير والدال على الخير كفاعله. وأما الواجبات فلا يجوز لمسلم أن يقصر في واجب أو يرتكب محرما وإنما يجب عليه أن يمتثل فعل الواجب ويتجنب المحرم. فإذا كان يوجه الناس إلى ترك المحرمات فعل الواجبات وهو مقصر في أداء الواجب في ارتكاب المحرم فلا شك أن هذا مذموم، لكن إن أخلص النية في دعوته فهو مثاب، وإن كان يدعو رياء وسمعة والعياذ بالله فهذا جمع بين سيئتين، هو عاص في نفسه مراء في دعوته والعياذ بالله. فالمسألة فيها تفصيل، وبعض الناس إذا رأى مقصرا ورآه يدعو إلى الخير ذكره في مقام تلبسه بالخير بسيئته، فإذا رأى إنسان يدعو إلى الخير قال أنت صاحب كذا وكذا، كأنه يقول له دع دعوة الناس إلى الخير، هذا لا يجوز. بل الواجب إذا رأيته مقصرا تقول أنت صاحب كذا وكذا من الخير، لا أن تأتيه في موطن الخير وتريد منه أن يترك الخير حتى يجتمع له الشر الذي كان عليه وتكفه عن الخير الذي يدعو إليه، هذا خطأ. بل إذا رأينا مقصرا ننصحه عند تقصيره، لا أن نقول له عند دعوته إلى الخير أنت مقصر في كذا وكذا، لأنه إن أخلص النية في دعوته فهو مثاب على هذا الأمر. وهذه المسألة لها صور سبق ذكرتها في بعض الدروس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الشرك الأصغر يبطل العمل وكيف يتخلص منه؟ الشرك الأصغر يبطل العمل الذي صاحبه إن كان لآخره تعلق بأوله، وإن كان ليس لآخره تعلق بأوله فله ما أخلص فيه. مثال ذلك القراءة، قرأ 100 آية أخلص في 50 ودخل عليه الرياء في 50، له أجر 50 آية ولا يؤجر على ما دخل عليه الرياء في قراءة 50 الأخرى. كذلك الذكر. أما الصلاة لآخرها ارتباط بأولها، لا يصلي ركعتين فتصح ركعة دون الأخرى، فإما أن تقبل الصلاة وترد. لكن فرق العلماء بين أن يعرض له الرياء فيدفعه أو أن يستمر معه، فإذا دفعه ورجع إلى أصل نيته يؤجر على الصلاة وإن حصل فيها نقص، وإن استمر وختم عبادته برياء والعياذ بالله ففيه قولان للعلماء، هل يؤجر على أصل عمله إذا بدأه بإخلاص أم أنه لا أجر له لما ختم لأنه ختم العمل برياء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يعد من الكمال قول توكلت على الله ثم على فلان؟ لا يجوز أن يقول الرجل توكلت على الله ثم على فلان، لأنه لا يجوز التوكل على مخلوق، وإن كان هذا يجوز في الاستعانة، يقول استعنت بالله ثم بفلان في قضاء ديني، كأن يطلب الغني أن يعينه على سداد دين، يقول استعنت بالله ثم بفلان طلبت منه أن يعينني على قضاء ديني، هذا جائز. أما التوكل لا يجوز أن يتوكل على المخلوق، وإنما يقول توكلت على الله واستعنت بفلان في كذا وكذا، لأن الاستعانة ليست كالتوكل، استعانة يجوز أن تكون بالله وبالمخلوق فيما يقدر عليه، وأما التوكل لا يجوز أن يتوكل على المخلوق، توكل على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو منهج الموازنة؟ ليس هناك مصطلح شرعي يعرف عند علماء العقيدة أو في منهج أهل السنة يسمى منهج الموازنة، وإنما هذه كلمة محدثة بسبب بعض الردود بين المعاصرين، فأصبح بعض الناس إذا تكلم في رجل وقيل إن فلان فيه كذا من الخير والخير قال هذا منهج الموازنات وهذا باطل. رأيت بعض أهل العلم يرد على هذا يقول الموازنات منهج شرعي، يوزن العبد يوم القيامة ويوزن ديوانه وتوزن أعماله. فالميزان منهج شرعي، لا يضيع عند الله مثقال ذرة من خير أو شر، يثاب على هذا ويعاقب على هذا. فليس هناك شيء اسمه منهج الموازنات يبنى عليه ولاء وبراء، ولكن إذا كان يراد بمنهج الموازنات أن المخالف إذا حذر منه لا يحذر من مخالف حتى يذكر ما فيه، هذا غير صحيح، بل مقام التحذير أن يحذر من الرجل وإن لم يذكر ما فيه من الخير. وأما في مقام العدل والحكم والإنصاف فتذكر الخير والشر كحال الترجمة، كما هو معروف في كتب التراجم يذكرون في تراجم العلماء ما لهم وعليهم. كذلك إذا حقق أحد المحققين كتابا فيذكر في ترجمة هذا المؤلف ما له وعليه، هذا من باب الإنصاف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل لا يصلي ولكن يأمر أبناءه أن يصلوا، فهل يدخل في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا شك أنه يدخل في هذا العموم، لكن هو مسيء ومحسن، وهو خير من الذي لا يصلي ولا يأمر أبناءه، فهذا أمر بخير إن كان صادقا في دعوته وقصر في نفسه، كما يقول بعض العلماء كالشمعة تحترق لتضيء لغيرها. وهذا الرجل إن صدق في دعوته، هو ممدوح في دعوته وفي إرشاده إلى أبنائه للصلاة ومذموم على تركه للصلاة، وهو خير من الذي لا يصلي ولا يأمر أبنائه بالصلاة. وخير الناس من حافظ على هذه الصلاة وأمر بها أبنائه وأرشد الناس إليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التوكيل في الطلاق وفي رمي الجمار؟ أما التوكيل، التوكيل في رمي الجمار جائز، لكن بشرط، وهو أن يكون الموكل لا قدرة له على المشي للوصول للجمار، أو لا قدرة له على الرمي كالأقطع الذي ليس له يد، أو المريض الذي لا يستطيع أن يأتي للجمار، فهذا يجوز له أن يوكل، والتوكيل صحيح. وأما مع القدرة فلا يجوز التوكيل. وأما الطلاق، التوكيل في الطلاق فهو جائز، وله صور كثيرة، منها أن يسند الرجل للرجل تطليق زوجته، كأن يسافر الرجل ويقول لآخر: إن رأيت عليها علامة ريبة فطلقها. فيقر الفقهاء كثير من الفقهاء التوكيل في الطلاق إذا أسنده لرجل عاقل، أو الطلاق المعلق كأن يبادر الرجل إلى تطليق امرأة بشرط موافقة زوجها. وهذا له قصة طريفة تذكر في كتب الفقه، أن رجلا طلق زوجتيه وزوجة جاره، فطلق الزوجة الأولى فوعظته الثانية قالت: اتق الله، كيف تطلقه؟ قال: وأنت طالق. فسمعت امرأة الجيران فوعظته: كيف تطلق زوجتيك؟ قال: وأنت طالق، رضي زوجك. فسمع زوجها قال: رضيت. فيذكرون أن هذه من الأمور الطريفة في أنه طلق زوجتيه وزوجة جاره. فالتوكيل في الطلاق صحيح إذا كان له مقصد شرعي، وإذا أسند لمن له معرفة بهذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تفسير القرآن باللهجة العامية؟ ينبغي أن نفرق بين اللهجة وبين اللغة. اللهجة هو أن يتكلم بلغة العرب على لهجة فيها إدخال شيء من الألفاظ العامية، كما أن المسلمين اليوم في كل بلد لهم لهجات، فإذا كان يقتدي بالمقصود ويأتي بالألفاظ الصحيحة في التفسير فلا بأس به، وإن كان الأولى هو التمسك بالألفاظ القوية المتينة في الدلالة على التفسير. وأما إذا كان يخرج عن معاني القرآن إلى كلام عامي لربما يضحك الناس عندما يفسر القرآن فإن هذا لا يجوز، وقد يدخل في السخرية بالقرآن، فينبغي مراعاة هذا الأمر. أما أن يدخل كلمة عامية في كلامه ليبين للناس المقصود، كأن يخاطب بعض العام الذين لا يعرفون بعض الألفاظ الفصيحة فيبينها ويقربها لهم بكلمة عامية، لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل زوجة الأخ والعم من المحارم وهل يجوز مجالستهم؟ لا يجوز، زوجة الأخ والعم والخال من الأجنبيات على الرجل، والفتنة في هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمل الموت. فالمرأة زوجة الأخ والعم والخال وسائر الأقارب من الأجنبيات عن الرجل، لا يجوز له أن يجالسها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل استحضار التوكل واجب في جميع الأعمال الدينية والدنيوية؟ التوكل على الله عز وجل أصله أصل من أصول الإيمان، وأما استحضاره في كل موطن فهذا مستحب، ولكن كلما استحضر التوكل في موطن كان هذا من أسباب التوفيق، وكلما غفل عنه كان هذا من أسباب الخذلان وعدم التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يحرم على الذواقة الذين يذوقون الخضار في سوق الخضار علما على أنه متعارف بينهم ذلك؟ هذا الأمر إذا كان فيما هو معروف بين الناس، مثل إنسان أراد أن يشتري يعني شيئا من الفواكه ولربما كانت كثيرة فقال أريد أن أذوقها فأذن له لا بأس، لكن توسع بعض الناس كما رأيت بعض الناس يدور في الأسواق كلما مر على صاحب بضاعة أخذ منه أكل من غير أن يشتري، هذا لا يجوز، هذا من التجاوز ومن الأكل لأموال الناس بالباطل، لأنه لو فعل كل الناس ما فعل هذا الرجل ما بقيت بضاعة في الأسواق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ولدي يرغب في الزواج ولكنه لا يزال صغيرا عليه ولا يتحمل المسؤولية، فهل يزوج؟ أنا لا أدري ما سن هذا الشاب، ولكن الأب أدرى بابنه وبعقله وبقدرته، فإذا كان مؤهلا للزواج له قدرة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فوالده أدرى بهذا الابن وقدرته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذبيح ابن إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل أم إسحاق؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المفسرين وعامة العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحديث المرسل حديث ضعيف وما حكم العمل به؟ الحديث المرسل منقطع، لأنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذف اسم الصحابي، واختلف العلماء في مراسيل بعض التابعين الموثوقين، وإلا في الحديث المرسل ليس بمتصل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القول بأن الحجر الأسود كان أبيض وإنما اسود بذنوب بني آدم؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دعونا جماعتنا في المسجد لدورة في تصحيح قراءة سورة الفاتحة ولم يستجيب لنا أحد، فما العمل؟ ادعوا الناس إلى الخير، فإن استجابوا لك فالحمد لله، إن لم يستجيبوا أديت الذي عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس لا يأخذ الدواء ويقول أنا متوكل، وهو فعل الصحابة، فهل هذا صحيح؟ يختلف الناس، إذا كان هذا رجل صالح وعابد وبذل السبب في التوكل فلا بأس، وأما إذا كان يضعف عن توكل الصحابة ليس توكلنا كتوكل أبي بكر، فمن ضعف عن التوكل فليتعاطى السبب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من رمى الجمرات ثاني أيام التشريق وكان قبل الزوال بنصف ساعة؟ الصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، والأولى أن يجبر ذلك بدم على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد.